الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نستكمل بإذن الله تعالى دروس عقيدة أهل السنة والجماعة. نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن عنصرين أساسيين. العنصر الأول هو خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، أما العنصر الثاني فسوف نتحدث عن وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد. نبدأ بعون الله تعالى. إذن عناصر درس اليوم عنصران. العنصر الأول نتحدث فيه عن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة، وفي هذا العنصر سوف نتناول خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. سوف نتناول أولا خصائص منهجهم في مصادر العقيدة، ثم خصائص منهجهم في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، ثم خصائص منهجهم في التعامل. هذا داخل في العنصر الأول. أما العنصر الثاني سوف نتحدث في العنصر الثاني عن وسطية أهل السنة والجماعة في الاعتقاد، وبإذن الله تعالى سوف نتناول فيه وسط أهل السنة والجماعة في توحيد أسماء والصفات، ووسطهم أيضا في الأسماء والأحكام. نبدأ بالعنصر الأول، ألا وهو خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. منهج أهل السنة والجماعة في التعامل في منهج العقيدة لهم خصائص منهج أهل السنة والجماعة في باب العقيدة. منهج أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة قد تميزوا عن غيرهم من الفرق الضالة بخصائص في عقيدتهم ومنهجهم. كان لهم ميزة خاصة في عقيدتهم وفي منهجهم. يتضح هذا المنهج وتبرز هذه الخصيات من حرصهم على اتباع الطريق الصحيح الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. وهذه الخصائص سوف نتناول منها ثلاث خصائص. الخصية الأولى خصائص منهجهم في مصادر العقيدة. إذن نحن نتحدث عن خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. في هذا العنصر سوف نتناول أولا خصائص منهجهم في مصادر العقيدة. ماذا كانوا يفعلون؟ أولا كانوا يوافقون كل ما وافق الكتاب والسنة أثبتوه، وكل ما خالفه الكتاب والسنة وأبطله كانوا يبطلونه. إذن هم يتبعون كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمصدر العلم والحق في سائر الفروع المعرفة الشرعية هو كتاب الله، وده قد أخذناه قبل ذلك. مصادر تلقي العقيدة عندهم هو أولا كتاب الله، ثم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أقوال الصحابة من بعدهم. إذن لما كان مصدرهم الكتاب والسنة فما وافق الكتاب والسنة أثبتوه، وما خالف الكتاب والسنة أبطلوه. هذا خاصية من خصائص منهجهم في تلقي العقيدة. أيضا من خصائص منهجهم في تلقي العقيدة أنهم يتبعون الكتاب والسنة ويتركون الابتداع. أيضا اتفاقهم في مسائل العقيدة، كانوا لا تجد قلما تجد في الصحابة اختلاف في مسائل العقيدة. فمن منهجهم في مصدر تلقي العقيدة عندهم اتفاقهم في مسائل العقيدة. أيضا في منهجهم من خصائص منهجهم في تلقي العقيدة أن كل ما يتنازعون فيه يردوه إلى الكتاب والسنة. كل ما تتنازع وتختلف فيه الأمة من أصول الدين يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة. لماذا؟ لكي يتعرف الإنسان ويصل إلى الحق والصواب، ولكي يرفع النزاع التنازع بين الناس، ولكي يدفع الخلاف. ومن ذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فعند أهل السنة لا يعظمون أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر وهو النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بينما نجد الطوائف الأخرى الذين خالفوا هذا المنهج، الذين خالفوا منهج الأخذ من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تجدهم يعظمون الأشخاص فيوالون ما يوالي، كل ما يقولونه الأشخاص يتبعونهم، ويعادون ما عاداه من الأفعال، حتى أن بعض الناس إذا أراد أن يسافر يذهب إلى هذا شيخه لكي يأذن له في أن يسافر أو لا. إذن يتبعون مشايخهم ويعظمونهم تعظيما في كل أمورهم، فهذا هو منهجهم. لذلك نجد بعد ذلك أنهم قد انشقوا وتفرقوا. لماذا؟ هذا الطالب بعدما أن يكبر يرى أن عقله يوازن عقل شيخه، فيخالف شيخه في أمور، ويبدأ في تأسيس طريقة أخرى على غير طريقة شيخه، فيفترقون ويتشققون إلى فرق ويتنازعون. أما من كان مصدره وأساسه في العقيدة وفي المنهج الكتاب والسنة، هذا لا يمكن أن يختلفوا، لأن المصدر واحد. فلا تجد في كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تجد فيه إلا حقا محضا، لا تجد فيه باطلا أبدا. إذن يجب علينا أن نرد كل ما نتنازع فيه إلى الكتاب والسنة، يجب أن نرد ما نتنازع فيه إلى الكتاب والسنة طلبا للمعرفة الحق، طلبا لمعرفة الحق والصواب. لأن ما في الكتاب والسنة إنما هو حق محض. قال تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. يجب أن نرد ما نتنازع فيه إلى الكتاب والسنة لرفع التنازع فيما بيننا. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أيضا عند التنازع نرجع إلى الكتاب والسنة لدفع الاختلاف. قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن الحق واحد، الحق والصواب واحد. أما عند البدع فإن الحق عندهم يتعدد، وهذه قضية منهجية، أن الحق عند أهل السنة الحق واحد لا يتعدد. فإذا اختلف رجلان فلا بد أن يكون أحدهما على حق والآخر على باطل. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. إذن الحاكم له أمران، إما أن يصيب وإما أن يخطأ. أما هذا يدل على أن الحق واحد لا يتعدد. إذن أهل السنة والجماعة يردون كل ما يتنازعون فيه إلى الكتاب والسنة. هذا أول خاصية من خصائص أهل السنة والجماعة، وهي خصائص منهجهم في مصدر تلقي العقيدة، أنهم يتلقون من الكتاب والسنة فيثبتون ما أثبته وينفون ما نفاه. أيضا من خصائص أهل السنة والجماعة الخاصية الثانية، خصائص منهجهم في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الخاصية الأولى هي خاصية منهجهم في تلقي العقيدة، لا يتنازعون، وإذا تنازعوا فإنهم يردون إلى الكتاب والسنة. الخاصية الثانية خصائص منهجهم في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فإنهما يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم باطنا وظاهرا، يتبعونه في كل الأعمال الظاهرية والأعمال الباطنية. الأعمال الظاهرة كالعبادات وغيرها، كالصلاة والحج والعمرة ومسك السواك في كل الأعمال الظاهرة، يتبعون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك يتابعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أعماله الباطنة، الأعمال القلبية كالخوف والإخلاص والتوكل والحب لله عز وجل. فهذا من خصائص أهل السنة والجماعة، خصائصهم في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام. كما نقول أيضا أن سلامة قلوبهم كما سلمت قلوبهم في اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك سلم منهجهم في اتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين. أهل السنة والجماعة يأخذون المهاجرين والأنصار قدوة حسنة لهم، فهم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعاينوا نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أدرى بفهم ما في كتاب الله وما في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فقد أمرنا الله عز وجل باتباع سبيل المؤمنين من المهاجرين والأنصار، قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذن أمرنا الله عز وجل أن نأخذ طريق السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إذن أولا هم يتبعون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا، ثم يأخذون سبيل المؤمنين من المهاجرين والأنصار، ثم من علامة أهل السنة والجماعة أيضا سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سلمت قلوبهم وسلمت ألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا يمكن أبدا أن يأتي جيل مثل جيل الصحابة، ولا يمكن أن يأتي رجل مثل الصحابة، فهم يقتفون الأثر ولا يبتدعون. فلا بد أن نسلم قلوبنا وألسنتنا من الخوض فيهم، على خلاف الفرق التي ضلت عن هذا المنهج وطعنوا في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عليهم من الله ما يستحقون. هذا هو الخاصية الثانية. إذن أخذنا من خصائص أهل السنة والجماعة في العقيدة، أخذنا الخاصية الأولى خصائص منهجهم في مصدر التلقي، ثم أخذنا الخاصية الثانية خصائص منهجهم في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته. الخاصية الثالثة من خصائصهم في منهجهم في التعامل، خصائص منهجهم في التعامل أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. قال تعالى في وصفهم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهم يرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أم فجارا، ويتركوا الخصام والجدال والمراء في مسائل الدين. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. فالصحابة هم أعظم الناس صبرا وثباتا على الحق، عصمهم الله عز وجل عن تكفير بعضهم بعضا. أما من بعد الصحابة حينما ظهرت الفرق واختلفت وظهرت تعددت الفرق واختلفت وكفر بعضهم بعضا، أما هذا الجيل جيل الصحابة فقد عصمهم الله عز وجل رغم ما وقع ما كان يقع بينهم، لكن عصمهم الله عز وجل عن تكفير بعضهم بعضا. أيضا من خصائصهم النصيحة لله ولرسوله وللمسلمين، كما أنهم يعملون الحق ويرحمون الخلق وينصفون الخصم ولا يظلمونه. هذا عن العنصر الأول، ألا وهو خصائص عقيدة أهل السنة والجماعة. أخذنا خصائص منهجهم في مصدر تلقي العقيدة، أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل وينفون ما نفاه، فمصدرهم مصدر العلم عندهم الكتاب والسنة، لذلك لا يختلفون، وإن تنازعوا فيما بينهم فإنما يردون إلى الكتاب والسنة. أخذنا العنصر الثاني، خصائص منهجهم في متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كذلك يتبعون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار وهم صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك سلمت قلوبهم وألسنتهم عن الوقوع في صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أخذنا العنصر الأخير من خصائص منهجهم في التعامل، أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، ويتركوا الجدال والمراء، كما أنهم عصمهم الله عز وجل عن الوقوع في تكفير بعضهم بعضا، فهم يعملون الحق ويرحمون الخلق وينصفون الخصم ولا يظلمونهم. هذا عن العنصر الأول. أما العنصر الثاني وهو وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، سوف نأخذ فيه أمران. الأمر الأول، وسطية أهل السنة والجماعة، وسطية أهل السنة والجماعة في باب الاعتقاد، نأخذ فيه أولا في توحيد أسماء الله وصفاته، فهم كانوا وسطا. كيف كانوا وسطا؟ فمن أصولهم التي يدينون بها أنهم يثبتون ما ورد في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من أسماء الله وصفاته، لا يفرقون بين أسماء الله وصفاته ولا بين الصفات بالإيمان بعضها دون بعض، بل قلوبهم في الجميع واحد. إذن منهجهم كل ما أثبته الله عز وجل من أسماء الله ومن صفاته فهم يثبتونه، وكل ما ينفيه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينفونه، فلا ينفون شيئا منها ولا يحرفونه ولا يمثلون منها بصفات المخلوقين ولا يكيفونه، فهم وسط بين المعطلة الذين نفوا وعطلوا صفات الخالق سبحانه وتعالى، وبين الذين مثلوا صفات الله عز وجل بالمخلوقين. إذا جاء منهجهم في عقيدتهم في الأسماء والصفات، جاءت عقيدتهم وسطا. كيف ذلك؟ نقول أن انقسم أهل السنة والجماعة إلى قسمين. القسم الأول المشبهة. المشبهة هم الذين شبهوا الله بخلقه، شبهوا الله عز وجل بخلقه، فما جاء من صفات الله عز وجل كاليد والعين وغيرها من الصفات والوجه وغير ذلك، قالوا نثبت لله عز وجل هذه الصفات مثل ما هي للمخلوقين. هؤلاء هم المشبهة الذين شبهوا الله عز وجل بخلقه. هذا القسم الأول. القسم الثاني جاء مناقضا لهذا القسم الأول، قالوا لا، الله عز وجل ينزه عن مشابهة ومماثلة المخلوقين. ماذا تقولون في أسماء الله وصفاته؟ قالوا نعطل الأسماء والصفات، فلا نثبت لله عز وجل اسما ولا نثبت لله عز وجل صفة، نفوا الأسماء والصفات على عكس القسم الأول وهم المشبهة. ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنهم من أثبت نفى الصفات كلها إلا سبع صفات. المهم هم فيما بينهم يتفقون فيما بينهم على ردهم لبعض الصفات وتأويلها. إذن القسم الأول جعلوا صفات الله عز وجل من جنس صفات المخلوقين، قالوا له يد كأيدينا، وجه كوجهنا، تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. هؤلاء هم المشبهة. أما المعطلة فعلى النقيض منهم، يد الله فوق أيديهم يقولون ليس له يد، المراد باليد القوة، ولتصنع على عيني يقولون ليس له عين، المراد بها الرعاية. إذن نفوا الصفات عكس القسم الأول. أهل السنة والجماعة جاءوا وسطا بين الفريقين، فكل ما أثبته الله عز وجل أثبتوه، وقالوا أن هذه الصفات كما قال الله عز وجل هي لله عز وجل تليق بجلاله سبحانه وتعالى. إذن له يد وله عين وله وجه، ولكن المشبهة قالوا له يد كأيدينا، نقول لا، له يد تليق به سبحانه وتعالى. المعطلة قالوا ليس له يد. إذن جاء منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله عز وجل وسطا بين الفريقين. لذلك قول الله تعالى ليس كمثله شيء، هذا يرد على المشبهة الذين جعلوا صفات الله من جنس صفات المخلوقين. أما قول الله تعالى وهو السميع البصير، يرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل. فليس كمثله شيء، يعني مهما أثبتت من صفة ليس هناك مثل الله عز وجل شيء، هذا رد على المشبهة. أما قول الله تعالى هو السميع البصير، رد على المعطلة الذين نفوا صفات الله عز وجل، نقول لهم الله عز وجل أثبت لنفسه الصفات. إذن جاء منهج أهل السنة والجماعة وسطا في باب توحيد الأسماء والصفات. كذلك جاء منهجهم وسطا في الأسماء والأحكام. المقصود بالأسماء لفظ اسم مؤمن ومسلم وفاسق وكافر، والمراد بالأحكام هذه الألفاظ، ما حكمها وما المترتب عليها من ثواب وعقاب. وهذه أول فتنة وقعت فيها، أول فتنة وأول بدعة وقع فيها أهل الإسلام، وهي مسألة مرتكب الكبيرة، وهذا ما نختم به الكلام بإذن الله تعالى. مرتكب الكبيرة الذي يفعل كبيرة، وتعريف الكبيرة هو كل ذنب، كل معصية جعل الله عز وجل عليها لعن أو غضب أو توعد بالنار، دي اسمها تسمى كبيرة. اختلف فيها أهل الإسلام، فقالت الخوارج من يفعل هذه الكبيرة فهو مخلد في النار. يعني إنسان يقتل، إنسان يشرب الخمر، إنسان مثلا يزني، هذا مخلد في النار على رأي الخوارج. قالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، هو منزلة بين الاثنين، ده في الدنيا. أما في الآخرة قالت المعتزلة أنه مخلد في النار كالخوارج. جاءت المرجئة على عكسهم تماما، قالوا هذا مؤمن وإيمانه كامل كإيمان أبي بكر الصديق، على عكسهم تماما. قالت المرجئة أن إيمانه كامل كإيمان أبي بكر الصديق، ولا يضر مع الإيمان ذنب، طالما أنت أمنت لا يضر الإيمان ذنب. هذا الفرقتين عكس بعضهم، الخوارج قالوا مخلد في النار، المرجئة قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، يعني هذا مؤمن كامل الإيمان. أما المعتزلة قالوا وافقوا الخوارج بأنه في الآخرة في مخلد في النار. أهل السنة والجماعة جاء منهجهم وسطا، قالوا هو مؤمن بإيمانه، هو يشهد أن لا إله إلا الله، هذا مؤمن بإيمانه. أما هذه الكبيرة التي يفعلها قالوا فاسق بكبيرته، إذن هو مؤمن عاصي، ماذا حكمه في الآخرة؟ الخوارج قالوا مخلد في النار، المرجئة قالوا إيمانه كامل الإيمان، أما أهل السنة قالوا أما في الآخرة فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر الله عز وجل له وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه الله عز وجل بذنبه، عذب الله عز وجل بذنبه سبحانه وتعالى، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إذن الذنب الذي لا يغفر هو الشرك، أما ما دون الشرك كالقتل والزنا وشرب الخمر هذا في مشيئة الله عز وجل. إذن هم وافقوا الكتاب والسنة وخالفوا الطائفة التي غلت في الحكم، وأيضا الطائفة التي فرطت في الحكم كالمرجئة. نرجع الدرس بسرعة، رؤوس أقلام كده. أخذنا أولا منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة، قلنا أن منهجهم منهج أهل السنة والجماعة في تلقي العقيدة له عدة خصائص. قلنا الخاصية الأولى، خصائص أهل السنة والجماعة، خصائص منهجهم في تلقي العقيدة، وقلنا أنهم يثبتون ما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويردون ما يتنازعون فيه إلى الكتاب والسنة. الخاصية الثانية، خصائص منهجهم في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فهم يتابعون النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، كذلك يتابعون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتسلم قلوبهم وألسنتهم عن الوقوع في شيء أو في قول لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخاصية الثالثة من منهجهم في التعامل، فهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما عن العنصر الثاني وهو سيطرة أهل السنة والجماعة، قلنا اتخذوا منهجا وسطا في باب توحيد الأسماء والصفات، فليسوا هم بالذين شبهوا الله عز وجل، شبهوا صفات المخلوقين، صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، ولا هم الذين نفوا صفات الله عز وجل، ولكنهم أثبتوها وجعلوها تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. كما أن رأيهم في مسألة المؤمن الذي ارتكب كبيرة، قلنا قالوا هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، أما في الآخرة فلا نحكم عليه لأنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه سبحانه وتعالى بذنبه. إلى هذا نكون انتهينا من درس اليوم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. Thank you.